بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد استكمالا لما ابتدأناه من الكلام في الحديث الأفراد ذكرنا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عندما يعلون الحديث بالتفرد تفرد الراوي لا يعلونه بمجرد التفرد وإنما يعلونه بالتفرد حيث تنضم إليه قرينة تدل على خطأ هذا الراوي الذي تفرد بهذه الرواية إذن ليس التفرد بمجرده علة في الحديث وإنما يكون علة على هذا النحو إذا انضم معنى من المعاني أو قرينة من القرائن التي يفهم منها العالم أن هذا الراوي غلط أن هذا الراوي أخطأ رغم أنه إيه؟ تفرد ومعنى هذا أن نفس الراوي قد يتفرد بحديث آخر ويقبل منه هذا الراوي نفسه قد يتفرد هو نفسه بحديث آخر ومع ذلك لا يعله العلماء بل يقبلون ذلك منه لماذا؟ لأن في هذا الحديث لم تظهر أو لم تنضم إلى رواية قارنة أو علامة تدل على خطأ بل ربما نجد أن هذه الرواية بعينها انضم إليها ما يؤكد أنه حفظها ولم يخطئ فيها بخلاف الرواية التي حكموا بخطائها فإنه قد انضم إليها ما يدل على خطأ الراوي حيث تفرد بها وده اللي بيحل اللغز اللي بيحار فيه كثير من الباحثين لما يجد العالم الواحد يتعامل مع الراوي الواحد تارة بقبول تفرداته وتارة بعدم قبول تفرداته فبعضهم يعتبر ذلك تناقضا وبعضهم يرد ذلك ويعتبر أن تفرد الثقات حجة على سبيل الإطلاق فلا يجوز تخطئة الثقة إلا بدليل والواقع أن العلماء عندما يخطئون الراوي لا يخطئونه لمجرد أنه تفرد إنما لأنه انضم إلى روايته دليل على كونه أخطأ في هذا التفرد ولهذا مثلا تجد قتيبة بن سعيد من الثقات المعروفين وهو شيخ الأئمة الستة واحتج به البخاري ومسلم وسائر العلماء فهو حجة فلما تفرد بحديث جمع التقديم عن الليث بن سعد حديث معاذ اللي هم العلماء كلهم خطأوا فيه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم من العلماء والحكم النيسابوري في معرفة علم الحديث قالوا هذا خطأ الحكم النيسابوري جعله مثالا للحديث الشاذ ثم قال بعقب الحديث فعرفنا أن الحديث موضوع رغم أن الراوي ثقة ليه؟ لأنه ترجح لدى أهل العلم أن الحديث دوت غلط فيه هذا الراوي والبخاري يعني نقب عن علة الحديث فوصل إلى أنه مأخوذ عن خالد المدائني، وخالد المدائني ده متروك الحديث، مع أن خالد المدائني ليس من رواة الحديث، يعني السند ليس فيه خالد المدائني. قتيبة بن سعيد يروي عن ليس بن سعد، لا فيش بينهم إيه خالد المدائني. لكن البخاري ذهب إلى قتيبة بن سعيد وقال: مع من كنت عند ليس بن سعد عندما حدث بهذا الحديث؟ قال: كان معنا خالد المدائني. فقال البخاري: خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. البخاري كده فهمه عرف ان خالد المدائني هو بلية هذا الحديث، لكن دخلت على قتيبة ابن سعيد ولم يتنبه الى صنيع خالد المدائني. قصة كبيرة يعني. وقس على هذا اي حديث يخطئ فيه امام من الائمة رجلا من الثقات تفرد بحديث. لازم تفهم ان العالم لم يخطئ هذا الراوي الثقة بتفرده فقط، وإنما بمعاني أخرى انضمت إلى التفرد. والمعاني دي دقيقة جدا، يعني أحيانا لا يفهمها إلا مثل البخاري وأبو حاتم وأبو زرع والأئمة الكبرى. وليس لها قانون، يعني ممكن قرينة توجد في حديث ونفس القرينة توجد في حديث آخر، فتجد العلماء يقبلون هذا ويردون هذا، يقبلون هذا ويردون إيه؟ هذا. ليه؟ فهم. لأن ممكن القرينة دي وجدت هنا فصارت إيه؟ دليلا على خطأ الراوي، ووجدت في حديث آخر لكن عارضتها قرينة أقوى منها تدل على أن الراوي إيه؟ حفظ ولم يخطئ. فلما عارضتها تلك القرينة الأقوى الدالة على الصحة قدموا هذه القرينة الدالة على الصحة ولم يعتبروا تلك القرينة الدالة على الخطأ. إذن هنا إيه؟ فهم لأهل العلم. وده في كل العلوم، يعني دوت مش فلاسم حديثية، ده في كل العلوم في مسألة القراءة دي. والفرق بيننا وبين العلماء ايه هو؟ القراءة قواعد، احنا عارفين القواعد وهم عارفين القواعد. الحديث الصحيح المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله الى متهم من غير شذوذ علة، احنا عارفينه وهم عارفينه. لكن الفهم والمعرفة بمواضع الصواب ومواضع الخطأ ودلائل الصواب ودلائل الخطأ، ده بيتميز به العلماء عن من درس العلم إجمالا. واضح هذا الكلام؟ فلما تلاقي إمام الأئمة يقول هذا حديث تفرد به فلان، أو لا يتبع عليه، أو لم يأتي به غيره، أو أخطأ أو وهم، أو هذا حديث منكر، أو نحو هذه العبارات الدالة على خطأ من تفرد بهذه الرواية، لا تظن أن العالم خطأ الراوي في هذه الرواية لمجرد أنه إيه؟ تفرد. لا، أكيد في معنى آخر انضم إلى الرواية. زي الإمام أحمد لما سئل عن حديث يروي عبد الرحمن بن أبي الموال، فقال عبد الرحمن بن أبي الموال ليس به بأس، يبقى هو عنده ثقة ولا مش ثقة؟ لأن ليس به بأس من ألفاظ التوثيق. فرغم أنه وثقه، فلما سئل عن حديثه الذي يرويه في الاستخارة قال هذا حديث منكر. فقال السائل وهو أبو طالب: حديث منكر؟ قال: نعم، لم يأتي به غير. يبقى الحد هنا هنفهم إيه؟ إنه بيعيل الحديث بمجرد الإيه؟ التفرد. قال لك تعال بقى اسمع بقية الكلام. قال: وأهل المدينة إذا كان الحديث خطأ قالوا محمد بن خضر عن جابر، وأهل البصرة يقولون ثابت البناني عن أنس يحيلون عليهم. الحديث بيروي عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن خضر عن جابر، معايا؟ فبيقول لك إيه؟ بيقول إن عادة اللي بيغلط بيجيب الأسانيد الإيه؟ المشهورة المتداولة. فعبد الرحمن بن أبي الموال لما غلط جاب لنا لهذا المت بهذا الإيه؟ الإسناد المشهور المتداول محمد بن خضر عن جابر، وهو أشهر أسانيد أهل المدينة. زي هو بيقول كما أن أهل البصرة إذا غلطوا يقولوا إيه؟ ثابت البناني عن إيه؟ عن أنس، لأن هذا من أشهر أسانيد أهل البصرة. فإذا في قرينة ولا مفيش قرينة؟ مش مجرد التفرد، هو فهم معنى معين في الرواية دله هذا المعنى على أن هذا الراوي غلط في هذه الرواية. بحسب اجتهاده طبعا. اذا ما فيش عالم بيغلط احد من الرواة لمجرد انه تفرد، لكن في قرائن تحتف بالرواية ترشد هذا العالم الى هذا الخط. فنقول ايه؟ بنقول ان هذه القرائن خفية جدا وغامضة وليس لها قانون، وزي ما قلنا ده في كل العلوم، في الفقه احنا درست يقول لك ايه الاصل في الامر الوجوب، مش دي قاعدة من قواعد اصول الفقه؟ الاصل في الامر الايه، حتى قال لك الاصل عشان ما قالكش كل امر يفيد الوجوب، ده الاصل في المسألة. كلام جميل جدا، زي ما احنا بنقول الاصل في الثقة قبول حديثي، ده الاصل. ومع ذلك نجد عشرات بل مئات المسائل الفقهية فيها امر حمله العلماء على ايه؟ الاستحباب. ليه؟ قرائن احتفت بأدلة المسألة أرشدت هؤلاء علماء الفقهاء الكبار كالأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن هذا إيه؟ هذا الأمر أمر ندب وليس أمر إيه؟ وجوب. هو ده الفهم. لكن إحنا الواحد منا بقى يقول لك إيه؟ لا، الرسول قال وأمر، إذن هذا فرض. يعني كأن العلماء كلهم يقولوا بيفهموا سيادتك فهمت. لا، في فهم هنا بقى، ده الفهم. إحنا عارفين القاعدة العامة لكن لا نعرف كيف نطبقها ومتى نطبق هذه القاعدة ومتى لا نطبقها، بحسب ما يأتي من دلائل وبراهين وقرائن تحتف بالمسألة ترشد العلماء الكبار إلى الحكم الذي يستحقه كل مسألة من تلك المسائل. واضح هذا الكلام؟ فهنا لما بنيجي نتكلم عن التفرد، التفرد ده باب صعب جدا، أصعب أبواب العلم. زي ما قلنا قبل كده العلة أسهل من التفرد، الاختلاف يعني، لأن العلة تدرك بالإيه؟ بالاختلاف بين الرواة، لأن ذا راوي روى شيء خالف فيه غيره، خلاص بالمخالفة بضدها تتبين الأشياء، ذا روى الحديث موصولا وذا روى مرسلا، فالروايات التي وقع بينها خلاف نسترشد بهذا الخلاف على معرفة من أصاب ومن أخطأ. لكن ذا راوي روى شيء لم يوافق عليه ولم يخالف فيه، لحد روى الحديث موافقا له ولا حد روى الحديث مخالفا له، ذا التفرد. طب ازاي نفهم انه غلط او اصاب؟ لو نظرنا الى حاله فقط لا تسعفنا دائما، قد يكون ثقة ايه غلط، قد يكون ضعيف اصاب، والضعيف ده يغلط على طول الخط، اكيد ممكن يغلط يصيب في بعض الاحايين. فالعلماء هنا يرجعون الى الايه؟ القرائن، اللي هي بقى ايه؟ المعاني التي يستشهدون بها لمعرفة من أصاب ومن أخطأ. أنا بقول إن المعاني دي ليس لها ضابط، لكن إحنا بنذكر هنا أشهر هذه المعاني أو القرائن التي عادة ما توجد في الأحاديث، يعني توجد بكثرة، وإلا فهناك قرائن كثيرة توجد ولكن بقلة. نحن نحاول أن نقف سويا على هذه القرائن التي توجد ولكن إيه؟ بكثرة، لنفهم كيف يعتبرها العلماء وكيف يفهمونها ويستدلون بها على إصابة الراوي أو خطأه. ذكرنا في اللقاء الماضي قرينتين، قرينة الأولى اللي هي إيه؟ تفرد أهل الطبقات النازلة المتأخرون هم من بعد عصر التابعين وهلم جرة، وكلما نزلت بالإسناد كلما كان احتمال الخطأ أقرب وأكثر وأقوى، أعني السند الذي وقع فردا من الراوي، وكلما علوت بالإسناد كان احتمال التفرد أقرب إلى القبول، وشرحنا القصة دي قبل المرة الماضية. القرينة الثانية أن يكون المتفرد ليس من كبار الحفاظ، ليس من كبار الإيه؟ وإنما هو ممن دونه الحفاظ. إذن العلماء هنا بيعتبروا حال الروي، خلي بالك اهو، وبيعتبرون ايه طبقة الراوي في قبول التفرد. العلماء ينظرون الى الراوي نفسه ومدى اهليته للتفرد من عدم ذلك، من حيث الحفظ ومن حيث الطبقة التي وجد فيها، لان في طبقة يحتمل فيها التفرد وطبقة لا يحتمل فيها التفرد، ايضا من حيث اكثاره واقلاله. فالمكثر قد يحتمل منه ما لا يحتمل من المقل، واحد يا دوبك جلست له مجلسين ثلاثة، سمع له حديثين ثلاثة راح يرويهم، هل ممكن دوت يأتي من شيء لا يعرفه غيره؟ طيب واحد تاني سمع كثيرا من شيوخ أهل بلده ومن غيرهم وصار يحدث بذلك، فهذا مكثر من الرواية، من الممكن أن يأتي لشيء لا يعرفه إيه؟ غيره، صح ولا لا؟ وده القرينة الثالثة اللي هي إيه؟ تفرد الراوي المخل. في كلام أهل العلم إشكالات كبيرة جدا، الإشكالات دي طبعا مش من العلماء، الإشكالات منا نحن لأننا لا نحسن فهم كلام أهل العلم، وهو أن أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى يكثر في كلامهم الإجمال. على رأي الشيخ أبو إسحاق يقول لك بيتكلموا بالشفرة، يقول لك منكر ويسكت، حلها أنت بقى، يقول لك هذا لا شيء، هذا خطأ، حلها بقى. ما قالش ليه؟ لم يشرح. أكثر أهل العلم مجمل، لأن هم أصلا كانوا أئمة مع بعض فمن بعض، ما كانوش يتصوروا ان امثالنا هيتناول العلم ويدرسه، لكن هم بالنسبه لهم كانوا فاهمين بعض بمجرد الشفره كده، ايه يفهموا بعض على طول. عارف البخاري قاعد مع مسلم، مسلم فاهم البخاري، البخاري فاهم مسلم، ابو حاتم قاعد مع ابي زرع، الاثنين فاهمين بعض، صح؟ لكن الكلام دوت لما نقل حتى وصل الينا، وصل الينا باجمالي. ف المشكلة أنه هو إيه؟ لم يلقى من هم أهل لفهم هذا الكلام، فصار هذا الكلام مستغلق لدى كثير من الناس، والواقع هو ليس مستغلقا بين الأهل العلم الكبار، إنه هو مستغلق بيننا نحن الذين لم نعرف طريقة تناول هؤلاء الأئمة الكبار لهذا العلم. يعني تجد مثلا الإمام يسأل عن الراوي فيقول ثقة، ويسأل عن آخر يقول ثقة، وعن ثالث يقول ثقة، ثم هو نفسه يسأل هل يحتج بهذا فيقول في بعضهم يحتج به وفي البعض الآخر لا يحتج به، زي ما سئل الإمام ابن معين عن أصبغ ابن زيد قال ليس به بأس ولا أحسب حديث الفتون حق، ولا أحسب حديث الفتون حقا، ولما سئل الإمام أبو حاتم الرازي عن بعض الرواة فقال هو شيخ، فقيل له يحتج به، قال من كل ألف شيخ يحتج بشيخ، من كل ألف شيخ يحتج بشيخ. الشاهد يعني من الممكن أن عدد من الرواة يمنحهم العلماء لفظ الثقة مثلا أو لفظ صدوق، لكن ليس دائما عندهم ممن يحتج إيه به. ليه؟ لأن العلماء ينظرون في باب الحجة إلى معاني أخرى غير حال الراوي، حال الراوي ده جزء من أسباب الحجة أو دلائل الحجة، لكن ليس هو كل ذلك زي ما قلنا. فمثلا واحد روى حديثين ثلاثة أصاب فيها، يبقى ده حجة ولا مش حجة؟ مش حجة، لأن احنا عرفنا إزاي إنه أصاب، إزاي عرف العلماء إنه هو أصاب؟ نظروا في أحاديثه هذه القليلة وجدوها موافقة لما عند الإيه؟ الثقات، فقالوا أحاديثه صحيحة لكن هو ليس حجة، أحاديث صحيحة لأنه لم ينفرد بها، إنما توبع إيه؟ عليه. معنى كده لو تفرد لا يكون حجة، زي الإمام أبو حاتم الرازي لما سئل عن أحمد بن بحر العسكري فقال لا أعرفه، يبقى ده حديثه إيه؟ صحيح ولا ضعيف؟ وقال لك لا أعرفه يعني مجهول، قال لا أعرفه وحديثه صحيح. الكلام دوت إزاي لا متعرفوش وأحاديث عملية يعني محيرة جدا؟ لا مش محيرة، هم فاهمين بعض. وقال لك هو كراوي أنا لا أعرفه، لكن أنا نظرت في أحاديثه فوجدتها موافقة لأحاديث الثقات، فالأحاديث صحيحة وكنت لا أعرف الراوي. كلام مستقيم جدا، لأن الحكم على الراوي شيء والحكم على الرواية شيء آخر. أنا النهاردة واحد جاي النهاردة بيقول لنا خبر معين، الخبر ده صحيح ليه؟ وموجود في كل الكتب وقاله به العلماء، لكن أنا الشخص اللي هو أخبرني بهذا الخبر أنا معرفوش، فعدم معرفتي به لا تضر روايته إذا كانت موافقة للروايات الثقات، صح ولا لأ؟ زي الكذاب، واحد كذاب لكن مرة جه قال قال رسول الله إنما العمل بالنيات، الحديث صحيح ولا صحيح؟ هيضره إن الكذاب رواه؟ مش هيضره، هنقول ده كذاب لكن الحديث صحيح، مش كده ولا إيه؟ صدقات وهو كذوب. فالعلماء عندهم الحتة دي، فيجي مثلا يسأل الإمام عن الراوي الثقة، ثقة يعني إيه؟ يعني ونظرت في أحاديثه فلم أجد فيها ما يستنكر، لم أجد فيها ما يدل على أنه ضعيف. طب كيف وتوصلت إلى هذه النتيجة؟ لأنني نظرت في تلك الأحاديث القليلة التي رواها فوجدته يروي أشياء موجودة عند الثقات، ما جابش جديد. يبقى هو من هذه الحيثية إيه؟ مقبول الحديث، صحيح الحديث، لكن بعض أهل العلم بيتجاوز يقول ثقة، زي ابن معين والنسائي في الحتة دي يقول ثقة. الشيخ المعلمي يقول إيه؟ يقول هذا اصطلاح، هو لم يقصد بكلمة ثقة بمعنى أنه عدل ضابط، وإنما يقصد بقوله ثقة أي أن ما وقفت على عليه من أحاديثه هي مستقيمة، فهذا يتضمن الحكم على حديثه أكثر من تضمن الحكم على الراوي إيه؟ نفسه. معنى كده لو الراوي ده نفسه جاء بحديث تفرد به وليس له شاهد أو متابع هيكون عندهم صحيح؟ لا، حتى الذي وثقه هيضعفه في هذا الحديث وهيخطأه في هذا الحديث وهيستنكر عليه هذا التفرد الذي جاء به. فإذا العبارات نفسها التي توجد في الكتب الجرح والتعديل لا تكفي للحكم على الحديث. ليه؟ لما تقول ثقة بعض الناس يقول لك ثقة خلاص، يبقى كل من قالوا في ثقة مقبول الحديث هم رسول معروف لم يقصدوا هذا، إنما الثقة نقول الأصل في حديثه القبول، لكن ننظر بعد ذلك هل هو مكثر أو مقل، هل هو من الطبقات العليا أم من الطبقات النازلة، هل هو من الحفاظ أم من غير الحفاظ، الأمور دي كلها بيعتبرها العلماء. وده يفسر ليك إزاي مثلا البخاري ومسلم عليهما رحمة الله أحيانا يخرجان للرواة لم يروي عنهم إلا واحد، إحنا عارفين الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد اسمه إيه؟ مجهول، أو الراوي الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق ده أيضا مجهول. طب إحنا بنجد في البخاري وفي مسلم عددا من الرواة من هذا القبيل، عددا من الرواة من هذا الإيه؟ يعني بعض الرواة لم يروى عنه إلا واحد ونجد له ذكرا في صحيح البخاري أو مسلم، راوي روى عنه أكثر من واحد لكن لم يوثقه إمام معتبر. طيب كيف نجد هذا في الصحيحين ودي كتب صحيحة؟ في الحافظ حضر حللنا اللغز ده، قال إنما يوجد من رواية هؤلاء في الصحيحين ليست في الأصول وإنما في الشواهد والإيه؟ المتابعات. يعني لم يحتج البخاري بتفردات هؤلاء ولم يحتج مسلم بتفردات إيه؟ هؤلاء، وإنما يخرج البخاري ومسلم لهؤلاء في المتابعات والشواهد، يعني الاستئناس لتقوية ما هو قوي لتأكيد ما هو إيه؟ مؤكد، مش إنه بيبني على رواية هؤلاء أصل أو حكم شرعي، لا، الحكم الشرعي ثبت بغير روايتهم، لكن أحيانا يسترشد برواية هؤلاء كمزيد إيه؟ كمزيد تأكيدا على صحة الحديث، لكن لا يبني عليه حكما ولا معنى يريده في كتابه الصحيح. يبقى أنا لم نفهم برضك أن العلماء دولة هل احتجوا بدولة ولا استشهدوا؟ استشهدوا. بيجي بعض الناس بقى من المتأخرين وليهم وجه، بيقولوا إيه؟ بيقولوا أدام الراوي ده وتخرج له البخاري ومسلم يبقى ثقة حتى وإن لم يوثق من قبل البخاري ولا مسلم. فإحنا بنقول إن أردت بقولك ثقة يعني حديثه الذي توبع عليه صحيح فبها ونعمة، كلام سليم. أما إن أردت أن كل ما يرويه يكون صحيحا حتى ما تفرد به فالبخاري ومسلم أنفسهما لا يقولون بهذا، ده إحنا بنلاقي في البخاري ومسلم رواه مضاعفين، تكلم فيه العلماء بالجرح، مش لم يوثقوا من قبل أحد، ده بالعكس ده تكلم فيهم بعض الأئمة بل ربما البخاري نفسه يضعفه ويدخل في الصحيح زي أبي بن العباس. البخاري ضعف وخرج له حديثا في الصحيح، ازاي الكلام ده؟ ويجي بقى واحد بتوع الروافض الطويلين دول او المشككين في السنه يقول لك اهو يا عم ده البخاري ضعفه ودخله في الصحيح. البخاري نفسه ضعفه ودخله في ايه؟ هو لا يعني والعالم دي لو فهمت هتتعب، فالافضل ما تفهمش. فاحنا بنقول ان البخاري لما ضعفه لان هذا هو حكم هذا الراوي اجمالا، لكن هو الضعيف دوت لو روى 100 حديث غلط في 100 هنقول غلط في 50 يبقى ضعيف ولا لا؟ ما اللي بيغلط في 50 من 100 يبقى ضعيف ولا لا؟ طب ال 50 التانيين اللي اتصاب فيها حالها ايه؟ احاديث صحيحه لانه لم ينفرد بها بل توجع من قبل الثقات، يبقى البخاري لما يجيبها وهو ما ساقها احتجاجا بل استشهادا وعرف ان الراوي لم ينفرد بل توبع، يبقى هنا فيش تناقض، لان يعني البخاري قال ضعيف يعني حيث ينفرد، اما اذا توبع او وفق على روايته فلا يشمله اسم الضعيف، لانه حتى الضعيف اذا توبع فالعبره بروايه من تابعه لا بروايته هو، وتلك المتابعه تدل على انه لم يخطئ بل حفظ هذه الروايه التي لم ينفرد بها. يبقى هنا العلماء ليهم ايه؟ ليهم يعني شغل مع الراوي ومع الروايه، وليس عندهم ايه قواعد عمياء بكماء صماء لا تقبل يعني ايه الفهم ولا التعامل باليونه، لان هم عارفين ان مفيش راوي في الدنيا يعني كل احاديثه بمنزله واحده، لان دي حاجه ربنا فطر الناس عليها. يعني مثلا عندنا مثلا واحد حافظ القران، واحد حافظ القرآن، القرآن 114 سورة مش كده؟ طيب هل من يحفظ القرآن أو كل من يحفظ القرآن يستطيع أن يدعي أنه يحفظ سورة البقرة زي سورة الفاتحة مثلا؟ ينفع؟ ممكن بعض الناس عندهم إتقان يحفظ القرآن كله على حد سواء بمنزلة عالية، لكن هل كل الناس كذلك؟ فكثير من الناس يحفظون القرآن، لكن تجد مثلا بعض السور حفظه لها أجود من البعض الآخر، بعض الآيات حفظه لها أجود من الآيات الأخرى، قصار السور أثقل لها من الطوال، وهكذا. كذلك الأحاديث، واحد حافظ 100 حديث، هل معنى كونه يحفظ 100 حديث إن هو يحفظها كلها بدرجة واحدة؟ أكيد في بعض الأحاديث حفظه لها أجود من أحاديث أخرى وهكذا. طب العلماء لما يجي بقى يحكموا على أحاديث هذا الراوي يعطوها حكم واحد؟ طب إزاي ده يخالف أصلا الواقع المشاهد الملموس؟ لأن الواقع إنه هو لا يحفظ كل أحاديثه بمنزلة واحدة، بعضها أحفظ لها من بعض، فالعلماء يتعاملون مع أحاديثه بدرجة حفظه لها، بدرجة حفظه إيه؟ لها. فيقول هو هناك أحاديث يتقنها بدرجة 100% وأحاديث يتقنها بأقل من ذلك وهكذا، فيميزون بين هذا وهذا، يعرفونه باعتبار الروايات والنظر فيها ومقارنتها بروايات غيره. فلما نلاقي راوي مقل نقول المقل إذا تفرد لا يحتمل تفرده، لأن المقل لما يجيب حاجة ما يعرفهاش غيره هيقول له من أين لك هذا؟ يعني ده ألف به من أين لك إيه؟ هذا زي إيه؟ زي محمد بن الحسن الراوي الحديث البروك عن أبي الزناد، رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، البخاري أعلم بتفرد إيه؟ محمد بن الحسن، وكذلك الدارقطني، وكذلك حمزة الكناني، وضعفه كذلك الإمام الدرجة بن الحنبلي في شرح البخاري. البخاري والدارقطني قالوا ايه؟ لا يتابع عليه. فيجي بعض الناس يقول ده ثقة، وعدم متابعة غيره له لا تضره لانه ايه؟ ثقة. لم يفهموا مراد الايه؟ الائمة من هذه العبارة. ليه؟ اولا في قرائن اكثر من قرينة وجدت في هذا الحديث. كلها تصب في أن محمد حسن هذا إيه؟ غلط. واحد أنه تفرد به عن أبي الزناد. طب أبو الزناد دوت قليل في الدنيا ديت، هذا من حفاظ أهل المدينة، احنا عندنا من أشق من أصح الأسانيد إيه؟ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، دي من أصح الأسانيد وأشهرها، زي مالك عن نافع عن ابن عمر. فأبو الزناد ده كان من المحدثين الفقهاء الذين يجمع حديثهم، وكان الناس يسافرون إلى المدينة من أجل سماع حديث مين؟ أبو الزناد، يعني حديثه مشهور متداول مستفيض. ماشي الكلام؟ ومع ذلك لم نجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب أبي الزناد إلا عند هذا الرجل. يبقى ده تفرد عن الحفاظ، وإحنا قلنا تفرد عن الحفاظ لا إيه؟ لا يحتمل، ودي هتيجي في إحدى القراءة، أن تتفرد عن مثل الزهري، أن تتفرد عن مثل مالك، أن تتفرد عن مثل شعبة من الحفاظ الكبار الذين يجمع حديثهم، لأن هؤلاء العادة ألا يتفرد الرواة عنهم، بل تجد أحاديثهم موجودة عند أكثر من واحد من أصحابهم. فما بال هذا الحديث لا يوجد إلا عند واحد فقط، أدي نمرة واحد، أدي قرينة. اثنين، أن هذا الواحد وإن كان من جملة الثقات لكنه مقل جدا، ليس له إلا نحو 10 أحاديث. طب فين يا ابن سفيان؟ فين شعبة؟ فين أصحاب مالك؟ فين أصحاب أبي الزناد الذين عكفوا على أحاديثه ودرسوها وحفظوها وأتقنوها؟ كيف خفي عليهم هذا الحديث فلم يطلع عليه إلا رجل لم يعرف بكثرة إيه؟ سماع العلم. ثلاثة، أن هذا الرجل أصلا لم يكن طلابة للعلم، كان من الزهاد العباد الذين كان يعيش في الصحراء في البادية بعيدا عن الناس، يعني لم يخلط الناس ولم يختلط بهم ولم يكن معروفا بمجالسة العلم والعلماء. هذه قرائنا اهي، دي ثالثة. الرابعة أنه جاء له بإسناد من أصح الأسانيد التي توجد عند إيه؟ أهل المدينة، وزي ما قال الإمام أحمد وأهل المدينة إذا كان الحديث غلط يقولون محمد بن كدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون إيه؟ ثابت عن أنس، يحيلون عليهما، وده دليل على إنه غلط، إنه جاب إسناد برضك من أسانيد إيه؟ أهل المدينة المشهورة المتداولة. بقى حديث بإسناد من أصح الأسانيد عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة لا يرويه إلا عن إزناد مثل مالك مثل شعبة مثل سفيان الذين اعتنوا بحديث أبي إزناد. خمسة، أن الحديث يتضمن حكما من الأحكام الشرعية الفقهية. معلوم أن العلماء كانوا أكثر الناس عناية بأحاديث الأحكام، حتى الإمام أحمد مرة سئل عن حديث يرويه بعض الرواة فلم يعرفه الإمام أحمد، فالإمام أحمد قال حديث فيه حكم من الأحكام عن رسول الله لا أعرفه، إزاي الكلام ده؟ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم من الأحكام لا أعرفه، ممكن يخفى عليه مثلا حديث في الفضائل، حديث في المغازي، حديث في السير، لكن حديث في أحكام شرعية، ومعروف أنهم كانوا أكثر الناس عناية بتلك الإيه؟ حتى قال الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ولم أرى من جمع على الاستقصاء الغير، يعني لأنه اعتنى بأحاديث الأحكام عناية فائقة. والإمام شعبة بن الحجاج لما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر حديثها عن بيع الولاء وعن هبته، ماذا فعل شعبة؟ راح لإيه؟ لعبد الله بن دينار وقال له أنت سمعت هذا من عمر، يعني بيستحلفه، أنت سمعت هذا من ابن عمر؟ قال نعم، وحلف له أنه إيه؟ سمعه من ابن عمر. الإمام أبو حاتم الرازي قال كان شعبة رحمه الله فهما للحديث، بيفهم، استبعد أن يكون حديث فيه حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه أو لا يرويه إلا واحد. شفت بقى الشغل؟ يبقى كونوا أولا الحديث من أصح الأسانيد من عن العلماء المشهورين يتضمن حكما من الأحكام الفقهية لا يوجد إلا فيه، ده كله إيه؟ ده كله بيصب في معنى إيه؟ إن الراوي اللي تفرد بهذا الحديث إيه؟ غلط، لا سيما وانه راوي مقل من الروايه، ليس من الحفاظ وليس من المعتنين بالعلم ولا بسماع العلم. فكل هذه القرائن تفهمنا ليه البخاري قال لا يتابع عليه، وكذلك الدارقطني. فهم فالبخاري والدارقطني لم يعيد الحديث بمجرد التفرد، وانما التفرد مصحوب بمثل هذه القرائن التي تدل على ايه، على خطا هذا الايه الراوي فيما تفرد به. واحد زي مالك، يعني مالك من معروف، مالك من اخص تلامذه ايه ابي الزناد. يعني الامام مالك وهو امام في الفقه وهو امام في الحديث يخفى عليه هذا الحديث الذي فيه حكم من الاحكام لا يوجد الا فيه؟ هل هذا امر مقبول؟ هل هذا امر يعني مستساغ؟ كل هذه المعاني بيطبخها الامام البخاري او الدارقطني ويعمل منها نتيجة ان هذا الحديث التفرد به من قبل هذا الراوي امر لا يحتمل. يبقى ليس لمجرد الايه التفرد، وانما التفرد المصحوب بهذه القرائن وبامثالها التي تدل على خطأ هذا الايه الراوي. قال عبد الله بن عون وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب، اللي هو إيه؟ أكثر من سماع الحديث. وقال شعبة: خذوا العلم من المشهورين. هنا بقى القرينة الرابعة اللي احنا أشرنا إليها هي التفرد عن الحفاظ، التفرد عن الحافظ المكثر. هناك بعض الرواة ممكن تتفرد عنه أو يتفرد عنهم بعض الرواة، وهناك الحفاظ الكبار المشاهير الأعلام زي الزهري زي مالك زي شعبة زي هشام بن عروة أمثال هؤلاء الكبار، يصعب أن تروي أو تجد حديثا عنهم لا يرويه عنهم إلا إيه واحد. قد يوجد لكن بندرة وقلة فائقة، وإذا وجد فالغالب أن هذا الواحد من كبار أصحاب هذا العالم. يعني مثلا لما نلاقي الثوري الزهري يروي عنه بعض الرواة حديثا يتفرد به عن الزهري، تجده مثلا مالك يتفرد به عن الزهري، ابن عيينة يتفرد به عن الزهري، يونس ابن يزيد يتفرد به عن الزهري، شعيب ابن أبي حمزة يتفرد به عن العلماء يحتملون هذا. ماشي؟ لكن ما تلاقيش واحد أصلا ليس يعرف بصحابة الزهري ولا بمجالسة الزهري ولا الاعتناء بحديثه ويتفرد بحديث عن الزهري لا يعرفه كل أصحاب الزهري. تفهم يعني أصحاب الزهري؟ وأصحاب الزهري دول كانوا قليلين في الدنيا ديت. يعني الزهري دوت كان أصحابه زي مالك ويونس وشعيب وعمر ابن راشد وابن عيينة وأمثال هؤلاء عكفوا أفنوا عمرهم في دراسة حديث الزهري، في جمع حديث الزهري، في إتقان حديث الزهري، في حفظ حديث الزهري. يعني مش كان إيه حديث الزهري كده ماشي، لا ده راجل أفنى عمره في الحتة دي، صار متخصص في أحاديث الزهري. طيب ده مش واحد، ده 10 20. لما يكون حديث يخفى على هؤلاء جميعا مع كثرة عنايتهم بحديث الزهري، هل ممكن أن يطلع عليه رجل غيرهم ولا يأتي به غيره يتفرد به عن الزهري؟ ده اللي هم العلماء بإيه بيقولوا إن التفرد بمثل هذا لا يحتمل، أن يتفرد راوي عن حافظ من الحفاظ الكبار بحديث لا يعرف عند أصحاب هذا الإيه الحافظ. زي الإمام شعبة بن الحجاج لما سئل قال قيل له: من الذي يترك حديثه؟ قال: من أكثر عن المشهورين بما لا يعرفه. المشهورون ترك حديثه، يعني إذا أكثر، طبعا الإكثار هو الذي يقتضي التضعيف، أكثر من الخطأ دليل على الضعف، لكن حتى لو وقع من واحد مرة فهذه المرة تدل على خطأي في هذه المرة، وإن لم يستوجب ذلك ضعفه، لأن الضعف في الراوي لا يكون إلا بكثرة إيه؟ أخطاء. يعني لو جينا مثلا الإمام الشعبة بيقول إيه؟ إن علامة الخطأ إن يجي واحد مثلا على مثل الزهري وهو مشهور يروي حديثا عن هذا المشهور لا يعرفه أصحاب الزهري المشهورون، ده أمر إيه؟ مستبعد جدا. امر في غايه الايه زي النهارده. اي واحد يقول لك الشيخ الالباني بيقول كذا وكذا، والشيخ الالباني رجع عن المساله الفلانيه قبل وفاته، مش عارف بعد الراجل ما مات كل الاراء بتاعته رجع عنها. وطلع بعض الناس يقول لك ده بعد ما مات الشيخ رحمه الله عليه، قبليها ما كانش بينطقوا، بعد ما مات الشيخ انا نظرت الشيخ الالباني وغلبته. ها سمعته اهو، قال لك سمعته، يبقى لم ينفرد بهذا، متابعه قويه. بعد الشيخ ما مات راح قال لك انا نظرت الالباني وغلبته. طب ما كنت تقول كده وهو حي. وبعدين اهو دي بقى من الكاتب الايه المكشوف، الشيخ الالباني عليه رحمه الله، اهو دي بقى القرائن بقى. افهم بقى القرائن، ها كان لا يتنفس نفسا الا ويسجل. ليه؟ كان في تلامسه الشيخ حريصين جدا على كل كلمه يقولها الشيخ، فاي مجلس من مجالس الشيخ هتلاقي ايه عشرات المسجلات قدام الشيخ، مناظره مناظرات الشيخ معروفه ومسجله ومشهوره، ها دروسه فتواه الى اخره. فسيادتك انت بقى نظرت الالباني وغلبته ومحدش سمع بالكلام ده، انت بس اللي عرفته يعني، محدش كان قاعد في المجلس. وطبعا الامور ديت من الامور التي من عاداتها الاشتهار، في اخبار كده اللي بيقول لك ايه العلماء ايه جرت العاده بانتشار مثلي او باشتهار مثلي، وده هيجي برضه في التفرد يعني، في اخبار ها واحداث ووقائع عاده اذا وقعت تنتشر، اذا وقعت ايه تنتشر. يعني مثلا لو جه النهارده واحد افتى كده فتوى شاذه، ها ها الهرم وقع ماشي، جه واحد افتى فتوى شاذه هتلاقي كل الناس بتكلم ده فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان، صح ولا لا؟ هتلاقي اي واحد بالذات اليومين دول بقى على التلفزيونات الفتاوى الشاذه كترت قوي، فتلاقي ايه سبحان الله الراجل يدوبك البرنامج يخلص تلاقي الانترنت ايه تكلم، والناس بقى تتكلم في المحافل وفي المجامع الى اخره. يعني في اخبار من عادتها الانتشار، من عادتها الانتشار. فلما يجي واحد يناظر الالباني ويغلبه بالله عليك دوت، ده هينتشر ولا مش هينتشر؟ ده هيبقى في الصين، هتلاقي الصينيين بيتكلموا، هيقول الالباني اتغلب، واحد فلان غلب الالباني. الغريبه ان فلان دوت اللي بيقول انا نظرت الالباني وغلبته واتكلم بعد وفاه الشيخ، هو في ايام الالباني ما كانش بيقول اسمي، لما كان بينزل كتب كان بيغير اسم، كان بيغير ايه اسم ايه اسم مستعار. بعد وفاه الالباني بقى بيتكلم بايه على المفتوح ويجيب اسمه. يعني طب انت كنت خايف ايام الالباني ليه؟ كنت خايف تقول اسمك ليه؟ فاهم الكلام دوت؟ ففي اخبار من عاداتها الانتشار. النهارده لو يعني مثلا واحد نظر مثلا شيخ ابو اسحاق وافحمه واقام عليه الحجه، هتلاقي ايه كل الناس خبر، وكل واحد عايز يبقى عنده سبق اعلامي. انا اول من ذكرت هذا الخبر. كذلك ايضا الشيخ الالباني كان عاده اي مجلس مجالسه ما يكونش ما كانش في مجلس خاص، غالبا بيكون ايه مجلس فيه طائفه من تلامذه الشيخ واللي هم دايما ماشيين ورا الشيخ بالمسجلات. فازاي انت بقى غلبت الشيخ وافحمته ومع ذلك لم ينتشر ذلك ولم يسجل ولم يعرفه الناس؟ امر عجب يعني. فدوت الايه التفرد عن الحافظ، واحد يكون معروف مشهور يجي واحد يجيب عنه حاجه لا تعرف ابدا ولم تنتشر ولا يذكرها اصحاب هذا العالم او هذا الحافظ فيما يرونه من الروايات. ده من دلائل الايه، من دلائل ايه كون هذه الروايه خطا، يستدل بها الايه العلماء على ذلك. وده في حياتنا اليوميه، في حياتنا اليوميه احنا بنعمل كده. يعني مثلا ايه لما تيجي مثلا معروف ان ابناء الشيخ او ابناء الرجل اعلم به من غير من غيرهم. فيجي مثلا واحد يقول ده مثلا انا فلان قال كذا وكذا وكذا وابنائه ايه ينفون، او فلان من عادته بيحب الاكله الفلانيه وابنائه ينفون ايه ذلك، هتصدق مين؟ ابنائه، لانه هم الصق الناس به واعرف ناس بعادته وايه وما يحب وما لا يحب في امورنا العاديه. احنا عندنا مشكله ان احنا كل حاجه بنقبلها، كل حاجه بنصدقها، ونصدق المتناقضات والمستحيلات. يعني الناس عادة لا يكذبون الناس، يحسنون الظن بالإيه؟ بالناس. يقول لك يا أخي إيه المشكلة؟ يعني هو هيكذب ليه؟ هو هيكذب ليه؟ يعني مش ملوش غرض في الكذب. أنا قلنا هيكذب ممكن يغلط. أنا حصلت لي مرة من المرات كان أخ لنا بيتزوج، فكان كلفني ان انا اجيب له المأذون واساعده في الحته دي لانه مش فاضي. قلت له ماشي، فكلمت المأذون واتفقنا معاه وايه والراجل عقد وخلصت المساله. ف جيت احاسب المأذون، قال لي ان شاء الله في المكتب يا شيخ لما اخلص الاوراق يبقى تجيب الفلوس. قلت له ماشي. فكلمني بعدها اسبوع اسبوعين، قال لي الاوراق خلصت، روح في المكتب ابني هناك ادي له الفلوس وخد الايه الاوراق. ماشي يا عم الحاج. رحت لقيت ابنه، حتى كانوا 250 جنيه. فبقول له الاوراق بتاعت فلان ابن فلان. قال صح، في ظرف كده والدي سايبه. طب اتفضل ال 250 ايه جنيه، هات الايه الظرف. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد كم يوم لقيت اخ بيكلمني بيقول لي المأذون عايز الفلوس تحته. قلت له احنا دفعناها، احنا دفعتها لابنه. قال لا الابن بينفي. الابن بايه؟ رحت رايح للمأذون وكان معايا عم عبد الله حمايه كمان. قلت له انا دفعت لابنك ما اعرفش كان اسمه محمد، انا دفعت له فلوس 250 جنيه وابنه قاعد اهو. انا هكذب؟ انا هسرق؟ انا هرضى بالحرام؟ يا عم مش هترضى ولا حاجه، ما هو نشرك هترضى، لك انت ناسي. احنا مش بنكذبك ولا بنسرقك، انت ناسي. ها؟ لا ازاي؟ وكل ما اقول له انت ناسي يقول لك انا مش كذاب. هو الناس ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش حته ان ممكن واحد ايه؟ يتهم انسان بانه غلط مش انه كذاب. فالراجل اللي هو والده قال لي ما هو مش هيكذب ده، وبعدين يعني مش هيبقى على نفسه بالحرام. قلت له يا عم الحاج ده اخو ابنك ده غلط ليه؟ قلت له لان انا احفظ لهذا الامر منه. قال لي ازاي؟ قلت له بسيطه جدا. قال لي هو النهارده كم واحد في اليوم دوت جاب له فلوس؟ قال لي كتير. قلت له اذا ممكن انسان، لكن انا ما جبتش ما دفعتش فلوس الا ليه، فانا الواقعه بالنسبه لي ايه؟ واقعه واحده، فانا احفظ لها منه. مش كده؟ مش دي القرائن؟ ايه الارهاب ده؟ يعني هو ممكن ايه 10 يجيبوا له ينسى واحد منهم، افتكر 9 ونسى ايه واحد، لكن انا ما اديتش الا الواحد، هنسى ازاي؟ صح؟ فده لان هذا الامر بالنسبه لي يعني امر واحد، موقف واحد يصعب علي ان انا انساه، بخلاف واحد ايه قدامه 10 20 قضيه او مسؤوليه او ظرف او كذا، طبيعي جدا ممكن ينسى بعض هذه الايه الاشياء. وفي الاخر ايه؟ عم عبد الله قال لي اديله الفلوس يا عم، رحت مديله 250 تاني. الراجل اتجوز بايه؟ 500 جنيه. وذلك ان يكون الراوي قد تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين حديثا واصحابه، ممن له أصحاب قد جمعوا حديثه وحفظوه وأكثروا من ملازمته والاهتمام بحديثه بحيث لا يخفى على مجموعهم إن جاز أن يخفى على بعضهم حديث من أحاديث هذا الحافظ، أو كانت كتبه مشهورة متداولة اهتم بها طلبة الحديث وحرصوا على سماعها ورواياتها. قال الإمام مسلم، تعالى نسمع الكلام ده مهم جدا وبعض الناس ما يفهموش، يعني حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيء ليس عند أصحابه قبلت زيادته. يعني إذا كان معروفا بالحفظ وكثرة سماع الحديث وإتقانه، فإذا جاء بشيء لا يعرف غيره أمر محتمل يقبل منه. يقول بقى إيه؟ فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام ابن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك أي مستفيض، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثر. أصحاب الزهري أصحاب هشام بن عروة يحفظون حديث هذين الإمامين وينقلون أحاديثهم على الاتفاق، فيروي عنهما هذا الرجل المتفرد يروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، ليس من المعروفين بحفظ حديث الزهري ولا حديث هشام بن عروة. يقول من مسلم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أبلغ من العمر 25 عام، يعني لسه أوزي، أعمل 7 ساعات يوميا، هل من الممكن أن أصبح ذا شأن في علم الحديث؟ أو ربنا يوسع عليك ويكرمك، وعلين إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وبعدين يعني 7 ساعات دي ولا حد، يعني أذكر أول ما تعرفت على الشيخ أبو إسحاق كان يعمل بتاع 10 ساعات أو 12 ساعة، يقول لي كنت أروح البيت يسهر لحد الفجر يحفظ ويذاكر ويقرأ علشان يستغل الوقت، ويجي تاني يوم نفس الايه نفس الجدول وهكذا. يعني الإنسان بس هو أنت تبذل وتري ربك منك خيرا يعطيك الله كل خير إن شاء الله. واحد بيزيد في البستان زهرة يقول وكمان مكالمات الشيخ الألباني مسجلة، مكالمات تليفونية يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.